يقول أحسن الله إليك، خرجنا في رحلة وكنا قريبين إلى إحدى القرى نسمع خطبة الجمعة، لكن لم نصلي معهم بحكم أننا مسافرون، فهل عملنا صحيح وصليناها ظهرا؟ نعم، إذا كان مسافر لا تلزم الجمعة. نعم.